إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن مستمعينا تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الجمعة. يا مظهر التوحيد، حسبي أنني أحد الشدا الهائمين الحوم، ما حيلة الشعراء إذا بغناؤهم، ما حيلة الشعراء ذاب غناؤهم رهبا لدى هذا الجلال، لدى هذا الجلال الأعظم. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، تحية طيبة لكم. هذه موجات شبكات القرآن الكريم وصوت العرب والشرق الأوسط والإقليميات وإذاعة فلسطين، قد انضمت إلى موجاتنا موجات شبكة البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الجمعة. الميكروفون الآن ينتقل إلى هناك بصحبة الزميل عمر عبد الخالق. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية طيبة مباركة من بيت من بيوت الله أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. نحييكم من منارة العلم والإيمان، من الحارس الأمين والحصن الحصين للأمة الإسلامية والمرجعية الأولى للإسلام والمسلمين في مصر والعالم. نحييكم من الجامع الأزهر الشريف، وننقل لحضراتكم شعائر صلاة الجمعة عبر موجات شبكات الإذاعة المصرية. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أيها الإخوة المؤمنون، لقد اجتمعت إرادة الأمة المصرية من أجل الحق والخير والحرية، من أجل مستقبل مشرق يليق بمصر ومكانتها وحضارتها رغم كيد الكائدين وحقد الحاقدين. فبالأمس القريب خرجت جموع شعب مصر من كل فئاته، الرجال والنساء والشباب والشيوخ، خروا جميعا ليقولوا نعم لدستور مصر، دستور لا يلغي أحدا ولا يهمش طائفة. قالوا نعم لدستور يبني ولا يهدم، نعم للاستقرار، نعم للأمن والأمان، نعم للتنمية، نعم لمستقبل واعد لمصر يرسي مبادئ العدل والمساواة والديمقراطية. أيها الإخوة المؤمنون، لابد أن نتنبه جميعا لكل من يريد لمصر السوء، كل من يروع أو يقتل أو يفجر، كل من يتآمر في الداخل والخارج. علينا أن نقف جميعا في وجه هؤلاء الإرهابيين وخفافيش الظلام، حيث لا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ولن ينال الحادث الإرهابي الذي وقع صباح هذا اليوم في محاولة إرهابية خسيسة لتفجير مديرية أمن القاهرة، لن ينال هذا من عزيمة وإصرار الشعب المصري على محاربة الإرهاب والقضاء عليه بإذن الله تعالى. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ويقول سبحانه وتعالى في موضع آخر: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من أشار لأخيه بحديدة يخوفه بها فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا عليه صلوات الله وسلامه: ليس منا من رفع السلاح على أخيه، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وسباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ولا يحل لمسلم أن يروع مسلما، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. فمصر إن شاء الله تعالى لا يمكن أن ينال منها إرهاب، ولن تستطيع الأيادي الآثمة أن تؤرقها، فقد شهد القرآن الكريم لمصر بالأمن والأمان بنص قوله تعالى: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل سيفتح عليكم مصر من بعدي، فاتخذوا منها جندا كثيفا، فإنهم خير أجناد الأرض، وإن مصر وأهلها في رباط إلى يوم القيامة. وهذه بشرى سارة من المصطفى صلى الله عليه وسلم بأن مصر لن تزول عنها صفة الدولة إلى أن تقوم الساعة إن شاء الله. ونستهل لقاء الجمعة بهذه التلاوة الطيبة المباركة التي يتلوها علينا من هذه الرحاب الطاهرة من رحاب الجامع الأزهر القارئ الشيخ ياسر الشرقاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام. ادخلوها بسلام. صلى على النبي. ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاء وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب.

والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وبعد أيها الإخوة المؤمنون، فقد نودي لصلاة الجمعة من هذه الرحاب الطيبة المباركة من رحاب الجامع الأزهر الشريف، رفع الأذان الشيخ أشرف حامد حسني المؤذن الجامع الأزهر. أيها الإخوة المؤمنون، مصر بإذن الله تعالى محفوظة بعناية الله، لأنها قلب العالم الإسلامي وعقله، وهكذا أراد الله لها أن تكون بفضل الله أولا، ثم بفضل الأزهر الشريف منارة الإسلام الذي دافع عن صحيح الإسلام وزاد عن اللغة العربية لغة أهل الجنة. فدار الأزهر الشريف لا يمكن أن يزايد عليه أحد، فهو دور تاريخي ومرجعية يأوى إليها كل المصريين على اختلاف توجهاتهم، مما جعله أحد الضمانات الأساسية لوحدتهم على مر التاريخ. ودور الأزهر الشريف مستمر إن شاء الله تعالى في تحقيق آمال وتطلعات الشعب المصري لنشر الفكر الوسطي المستنير. أيها الإخوة المؤمنون، ونحن ننقل لحضراتكم شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر، حيث قام الإخوة المصلون هنا بأداء ركعتي السنة. وبعد قليل سيخطب المسلمين الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف. ونحن نحتفل هذه الأيام بذكرى ثورة يناير المجيدة وعياد الشرطة المصرية. نقول: لا تخافوا على مصر ولا ترهبوا من أعدائها الذين يتربصون بأمنها واستقرارها، لأن مصر البلد الوحيد في هذه الدنيا الذي تجلى الله عليه، حيث يقول سبحانه: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. وكان هذا في سيناء الحبيبة في الوادي المقدس طوى. ويرتقي الآن أيها الإخوة المؤمنون الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف درجات المنبر لكي يخطب المسلمين خطبة الجمعة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. نشهد أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له في سلطانه ولا مناوئ له في علو شأنه سبحانه، ونشهد أن سيدنا ومولانا وإمامنا وعظيمنا ورسولنا ومصطفانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله رب العالمين للعالمين رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. القائل صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عز وجل عنه. فصلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله، نشهد أنك قد بلغت لنا الرسالة وأديت الأمانة ووضعتنا على الطريق الصحيح، الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور متشابهات. فصلوات ربي وسلامه عليك، وجزاك الله عنا وعن الإسلام خير ما يجزي به نبي، ورضي اللهم عن آلك وصحابتك السائرين على طريق الحق الذي رسمت، ومن اهتدى بهديهم إلى يوم نلقاك ثم أما بعد. فيا عباد الله، إن من أعظم الجرائم في شريعتنا هي جريمة الإفساد في الأرض، أو جريمة الإرهاب كما يسمونها في عصرنا. ترويع الآمنين جريمة، فاعلها سيلقى عند الله عز وجل عقوبات أليمة إن أفلت بها في الدنيا، فإن قدر عليه فانظروا ما جاء في كتابه في عذابه وعقابه في كتاب الله عز وجل. لم يرد في جريمة قط في شريعتنا أربع عقوبات إلا في جريمة الحرابة، جريمة واحدة ورد فيها أربعة من العقوبات، فإما قطع اليد والرجل من خلاف لأنها تسمى جريمة السرقة الكبرى إن كان الاعتداء على المال فقط، وإما أن يقتل الفاعل إن ارتكب جريمة قتل في جنايته هذه، وإما أن يصلب إن كان القتل مع إرهاب المقتول. الذي قال هذا هو رب العالمين من فوق سبع سماوات، وأخف هذه العقوبات أن ينفى من الأرض. واختلف المفسرون في تفسيره، فبعضهم يرى أنه النفي المتبادر إلى الأذهان، وهو الطرد خارج العمران في مكان لا يستفيد فيه، وإما أن يكون بالحبس فالمحبوس منفي عن الناس. تلك هي العقوبات الواردة فيما يسمى بجريمة الحرابة أو الإفساد في الأرض، ولا إفساد في الأرض أكبر من أن يروع الآمنين وأن يكدر عليهم صفو أمنهم الذي حرمه رب العالمين من فوق سبع سماوات. فديننا لا يعرف الإرهاب ولا يحض عليه إلا أن يكون إرهابا لأعداء الله عز وجل. أما بين الآمنين وهم جميع من يقيم على أرض تحكم بحكم الإسلام، لا فرق بين مسلمهم ولا غير مسلمهم، فإرهابه حرام والاعتداء عليه جريمة نكراء. ومن جاء بحكم غير هذا فليدلنا على مصدره علنا نستفيد شيئا. مصادر هؤلاء هي تشريعات الشيطان وأعوانه وما تسوله لهم نفوسهم المريضة البغيضة، وما يحملونه من حقد على فئات المجتمع كافة. وحقدهم لا شك أنه سيقضي عليهم ويأكلهم في النهاية، فمصر محفوظة بحفظ الله عز وجل لها، ومهما طال الزمن سيعود إليها أمنها وسترقى لتكون في مصاف الدول المتقدمة الراقية. الإرهاب تشريع شيطاني، من يفعله لا دين لهم ولا شريعة ولا عقيدة، ولا يعظمون حرمات الله عز وجل، والله عز وجل قادر عليهم وسيرينا فيهم عجائب قدرته، وسيعيد إلى مصر أمنها وستكون آمنة مطمئنة كما أخبرنا ربنا عز وجل، ستكون مأوى للسالمين المسالمين الباحثين عن الأمن والأمان وطلب العلوم الشرعية من مصادرها الصحيحة، من الأزهر الشريف، من الأزهر حامل لواء الإسلام والواقف عند حدود الله عز وجل. علماؤه هم من يعرف الحلال والحرام، ومن تعلموا في أماكن لا نعلمها ووجه إليهم إرهابيون ما يعرفونه سيلفظهم جميع المصريين في النهاية، وقد اكتشفوا بطلانهم وزيف ما يقولون. أي تشريع هذا الذي يصحو فيه من نام في حفظ الله وأمنه على ترويع ربما يرى رأسه قد طار، أو يده أو رجله أو حبيبا له؟ في أي تشريع هذا؟ وفي أي باب من أبواب فقهنا بحثنا عليه من أول الفقه إلى آخره، وفتشنا في كتاب الله عز وجل فما وجدنا له دليل وما عرفنا له طريق؟ الإسلام دين السلام، دين الصفح والعفو. ما وجدناه في كتابنا هو تحريم الاعتداء بجميع أنواعه على الآمنين. وجدنا في سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم، فضلا عما ذكرنا من كتاب الله وغيره كثير، قول رسولنا صلى الله عليه وسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه، وإن كان أخاه لأبيه وأمه حتى ينتهي. هذا هو الوارد عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. مجرد التهويش كما يسمونه، أو الإشارة لمسلم أو لغير مسلم بحديدة ليخوفه، فضلا من الاعتداء عليه، موجب للعنات الله عز وجل. فإن لعنة الملائكة مقبولة عند الله عز وجل، والملائكة من بداية رفعه لحديدته في وجه أخيه لا تتوقف عن طلب اللعن له، وإن كان هازلا، وإن كان لاعبا، وإن كان أخاه لأبيه وأمه. هذا هو الوارد في شرعنا. أيها المسلمون، كتاب الله واضح، وآيات الله عز وجل معلومة، ومن كان باحثا عن حكم فليرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى أقوال سلفنا الصالح، وإلى ما يفتي به علماء الأزهر الذين يؤتمنون على شرع الله عز وجل لا غيرهم. الإرهاب جريمة، وهي في وجه أصحابها ترد، وأقوالهم عليها مردودة، ولا دليل لإفكهم ولا لبطلانهم. من تقصدون بجرائمكم؟ ومن أين استحللتم دماءهم؟ هل تقصدون المسلمين؟ ألم تقفوا على قول رسولنا صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله؟ ألم تطلعوا على هذا الحديث وأمثاله؟ أم أنكم تسلمون إسلاما لا نعرفه، وترجعون إلى سنة غير التي نرجع إليها، وتهتدون بكتاب ألفتموه بين أنفسكم لا حق فيه ولا عدل فيه ولا شرع فيه؟ لماذا لا تقلدون رسولكم إن كنتم تدافعون عن الإسلام وتحملون اسم الإسلام وتستدلون من كتاب الله عز وجل بدليل يعتبر، فأين هي أدلتكم وما هي مصادركم؟ إنما تفعلونه من وساوس الشيطان وأفعاله، وهي بكم إلى الجحيم. من أي مصدر أتيتم أن من يفجر نفسه بين الآمنين من المسلمين وغير المسلمين شهيد؟ لا ورب الكعبة، ليس بشهيد. ما عرفناه في كتاب الله وسنة رسولنا يقول إنه مجرم وأن عاقبته عند ربه أليمة. ألم تقرأوا قول رسولنا صلى الله عليه وسلم في المنتحرين؟ وانتبهوا جيدا، يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا فيها أبدا، ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. تعرفون ما معنى الحديث؟ الحديث يبين أن المنتحر في نار جهنم ينتحر، فوق العذاب الذي يعذبه في نار جهنم، فإنه يفعل في نفسه مثل ما فعل في الدنيا وأزهق به نفسه فضلا عن عذاب النار. ألا تصدقون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تهتدون بهديه؟ فمن أين قلبتم هذا الفعل ليصبح شهادة في سبيل الله؟ لا وربنا، إنه ليس شهادة ولا أصل له في ديننا، وهو فعل إجرامي. ما نصح عليه وما نسمع عنه من تعرض، تقصدون به من؟ تقصدون به الشرطة أو الجيش؟ أما قرأتم قول رسولنا صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله، إنها في الجنود من رجال الجيش والشرطة الذين يسهرون على أمن المواطنين. ألا تصدقون رسولكم؟ أتشككون في أقوال نبينا صلى الله عليه وسلم؟ هذه هي أقواله وهذه هي واضحة بينة، لا تحتاج إلى شرح ولا بيان. فمن أين لكم بتشريع أفعالكم التي تفعلونها؟ لماذا أغريتم الشباب وضللتموهم وأخرجتوهم عن جادة الصواب؟ ماذا تقولون لربكم يوم تقفون بين يديه؟ أنتم في موقف صعب في الدنيا، لأن الناس سيلفظونكم، ولأن الأمن لكم بالمرصاد، ولأن قواتنا المسلحة وشرطتنا الباسلة قادرة على رد اعتداءاتكم وإنزال العقاب اللائق بحقكم. فإن قدر عليكم فقضاؤنا قادر على تطبيق شرع الله، فليطبقه عليكم وليريح المجتمع من شروركم، لتبقى مصر للمصريين الذين يستحقون أن يقيمون على أرضها، ولتطرد ولتلفظ من لا يعترف بشرع الله، من لا يعترف بكتاب الله ولا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. نشهد أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا وإمامنا وعظيمنا محمد شهادتين دائمتين متلازمتين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. عباد الله، شريعتنا واضحة وديننا واضح، وهو يحرم الإرهاب ويحكم على فاعليه بأشد العقاب، فلا تنساقوا خلف هؤلاء ولا تسمعوا لعلماء الإفك والضلال، فما يروجونه من فتاوى وما يصدرونه من أحكام لا أصل له ولا يغني عنكم عند الله عز وجل شيئا. فمن أراد العلم الصحيح ففي الأزهر مصدره، فليرجع إلى علماء الأزهر وليعرف حكم الله عز وجل وما ورد في كل كبيرة وصغيرة. هذا لمن كان يخشى على آخرته ويطلب سلامة موقفه يوم يقف بين يدي الله عز وجل. إنك ميت إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. كلنا سيموت وكلنا سيحشر بين يدي الله عز وجل، يسأل عن كل كبيرة وصغيرة، وساعتها لا يجدي الندم. فراجعوا أنفسكم وعودوا إلى رشدكم، وارحموا مصر وارحموا شبابها ورجالها ونساءها، وارجعوا إلى رشدكم من قريب قبل فوات الأوان، فإن الأمان راجع وإن الاستقرار عائد إلى وطننا. مهما بلغت الأيام ومهما فعلتم، فإن هذه الأفعال الإجرامية التي وقعت اليوم والتي وقعت بالأمس والتي ستقع بعد ذلك لن تزيد المصريين إلا إصرارا على العمل والمضي والتقدم نحو الاستقرار. أفعالكم هذه لا تخيف أحد ولا تخيفكم إلا أنتم، أما جميع المصريين فسينطلقون إلى أعمالهم وسينتظمون فيها وسيخلصون لله عز وجل. فإن طالهم شيء من أفعالكم فهم شهداء، وأنتم في النار يوم تلتقون عند الله عز وجل تندمون فلا يجدي الندم. راجعوا أنفسكم من قريب وعودوا إلى رشدكم قبل هلاككم على أيدي رجال الشرطة والجيش، وقبل أن يلفظكم جميع المصريين، مسلمهم ومسيحيهم، طلابهم، معلميهم، أطباؤهم، الصناع، جميع المصريين يلفظون أعمالكم ويعرفون أنكم على باطل وأنه لا أصل لكم ترجعون إليه، ولا عقل ولا منطق يقبل ما تفعلونه. عباد الله، أعلن باسم الأزهر الشريف استنكارنا وإدانتنا لما تم من جريمة شنعاء صباح اليوم، وأعلن وقوفنا متضامنين مع رجال الشرطة والجيش والمخلصين من أبناء الوطن لبناء وطننا والمضي به إلى الأمام. نسأل الله القدير أن يعيد لمصر الأمن والاستقرار. اللهم أعد لمصر الأمن والاستقرار. اللهم من أراد بمصر خيرا فأعنه، ومن أراد بها سوءا فامكر له. اللهم امكر للماكرين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم تقبل الضحايا في الشهداء، ونسألك يا ربنا أن تؤجل للجرحى بالشفاء، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وقوموا إلى صلاتكم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد نقلنا باسم حضراتكم شعائر صلاة الجمعة ومدحات الجامع الأزهر الشريف. حفظ الله مصر من كل مكروه وسوء. اللهم احفظ مصر وشعبها وأدم علينا نعمة الأمن والأمان يا رب العالمين. اللهم من أراد بمصر خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بمصر سوءا فاشغله في نفسه، واجعل دائرة السوء على من أراد بمصر سوءا يا رب العالمين، فهم يمكرون وأنت خير الماكرين. أيها الإخوة المؤمنون، في نهاية هذا البث المباشر من هنا من الجامع الأزهر الشريف، نشكر الزملاء الذين أسهموا معنا في نقل شعائر صلاة الجمعة من الإذاعة الخارجية. أشكر الزملاء ناصر أحمد محمد، سعد الرحل، وسامي نصر الدين، ومن أسرة التخطيط الديني مدحت أحمد حمودة. ولكم تحياتي عمر عبد الخالق، فإلى دار الإذاعة بالقاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لكم صلاة الجمعة.